فقد عصى الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الأدب، الأدب يجمع جميع أحوال الأدب. يقول رحمه الله: باب اللاعب بالنرد. النرد لوح كبير يجيبون عليه حبوب أو خرز أو شيء، يلعبون القمار، نعوذ بالله، يلعبون عليه القمار. ومن لعب بالقمار بالنرد شير فهو كما صبغ يده، نعوذ بالله، في لحم خنزير أو دمه، والخنزير محرم ونجس، ودمه محرم ونجس كما سيأتي. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. النرد شير فارسي لكنه عرب، دخل العربية بلغته به بما هو هو. النرد شير فارسي أدخله العرب بلغتهم كما هو، ما تغير ولا تبدل، يعني نرد شير وهو كلمة فارسية دخلت العربية كما هي، صارت باللغة العربية. والنرد شير يقال أنه لعب بالقمار في خرز أو حبوب أو شيء من هذا، يلعبون بالقمار، نعوذ بالله، الخاسر يسلم فلوس والرابح يأخذ فلوس، بالقمار يلعبونه. فمن لعب النرد شير فقد صبغ يده بلحم خنزير أو دمه. نعم. ولدنا عبد الله بن نبير وابو أسامة عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. نقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصير قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما لعب بالنرد شير فإنما غمس يده في لحم خنزير. نقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. أولا لأنه خمار، والثاني لأنه لعب يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل لعب يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم، فهو حرام لعبه على المسلم. كل لعب، الكورة، الزنجفة، الأشياء، كل لعب يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام، لا يجوز على المسلمين أن يلعبوه، حرام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن النرد شير، نعوذ بالله، كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وتفهمون أن الخنزير محرم وأن دمه هو النجس، وأن اللي يغمس يده، نعوذ بالله، جريمة من جرائم. نعم. باب اللعب بالحمام. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة قال دثنا شريك ومحمد بن عبد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إنسان يتبع طائرا فقال: شيطان يتبع شيطانا. نقول ابن ماجه رحمه الله: باب اللعب بالحمام. كثير من الناس مولع، نعوذ بالله، بالحمام، يخليها في أقفاص ثم يجيب ذكرين على أنثى، الذكرين يتضاربان مثل الديكة، يتضاربان على الأنثى، فمن غلب فهي له، ولا ما تطيع مثل النساء، مثل المرأة، اللي يغلب من الرجال هو لها، لكن الحمام طبيعة النساء. الشاهد أنه يأتيها بأقفاص ثم يطلق هذه، وإذا طارت عليه وتعصت عليه تبعها يريد أن يصيدها. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة، قال: شيطان يتبع شيطانة، لأنها برضو تولي عن ذكر الله وعن الصلاة، اللعب بالديكة أو اللعب مضاربة الديكة ومضاربة ذكور الحمام أو اللعب بالحمام، كل هذا ما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا من ناحية. من ناحية تعذيب الحيوان بعضه ببعض، الحيوان تسلق بعضه على بعض، هذا أيضا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. اللعب بالحمام أو اتباعه أو طرده أو شيء من هذا كله شيطان يتبع شيطانا، هذا أخس وصف وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن آدم. نعم. السلام. قال حدثنا عبد الله بن عامر. يقول ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شريك القاضي قال حدثنا محمد بن عجلان قال محمد بن عمرو ابن عمر قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانه، لأنه ما أنت مأمور الإنسان تلعب بالحمام، ولا أنت مأمور أنك تتبع الحمام، أنت مأمور أن تعبد الله وتذكره وتتلو كتابه وتصلي وتصوم وتذكر الله وتسبب في معيشتك الإنسان في بيع وشراء أو غيره. أما أن تلهو بلعب حمام أو شيء من هذا، فالرسول وصفك بأنك شيطان، وأن الحمامة أيضا اللي تلعب فيها شيطانة، وإن كان ما لها ذنب لكن صارت شيطانة لأنك أنت شيطان. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال عن حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمر قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا ابن سليم الطائفي قال دثنا ابن جريج عن الحسن بن ابي الحسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا وراى حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن قال حدثنا عثمان بن عفان وهو ما أدرك عثمان ولا روى عنه، لكن يروي عن الصحابة عن صحابي. يقول عن الحسن بن أبي الحسن عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وراء حمامة فقال شيطان يتبع. يقول عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، يعني أن اللعب بالحمام أو اتباع الحمامة أو اللهو بالحمام أو اللهو بأي شيء يلهيك عن ذكر الله عن الصلاة فهو حرام، وصفه الرسول بأخص الأوصاف وهو شيطان، شيطان يتبع شيطان. قال رحمه الله دثنا أبو نصر محمد بن خلف الأسكلاني قال دثنا رواد بن الجراح قال دثنا أبو سعيد الساعدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا أبو سعيد الساعدي قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانا. هذا خمسة من الصحابة يرون أنه الرسول نهى عن اللعب بالحمام أو غيره وجعلها شيطانا ولو لم تكن لها إذن، لكن علشان هو شيطان هو جر عليها الإثم نعوذ بالله فصار شيطان ويتبع شيطانا. نعم. باب كراهية الوحدة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي عن أنس بن محمد النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحد بليل وحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الوحدة في السفر، يعني لا سفرت الإنسان لا تسافر وحدك، لأنك مخطور الإنسان بالجن، مخطور بالحيوانات، مخطور بالأسود والوحوش، مخطور بكل شيء الإنسان، مخطور بتزل الإنسان لوحدك، لابد من اثنين أو ثلاثة، لأن أقل رفقة الثلاثة، يصير واحد أمير واثنين مأمورين وواحد يؤم الصلاة وواحد يؤذن إلى آخره. أما الوحدة في السفر فممنوع. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه محمد قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة في السفر، يعني لا تسافر وحدك حتى لو بسيارة، لاحظ حتى لو بسيارة تسوق سيارتك وأنت وحدك وتسير وحدك في الطريق ممنوع، سيارة بناقة بحمار بأي شيء ممنوع أن تسافر وحدك في الليل، لأنك مخطور من كل شيء، لأنه خطر. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الرحيم بالأمة اللطيف بهم، يقول لك لا تسافر لأنك مخطور الإنسان، يجيك جني، يجيك وحش، يجيك كرب، يجيك شيء، وأنت حتى لو أنت في السيارة حتى لو انت في السيارة ممنوع ان تسافر وحدك الانسان، خذ معك رفقة وسافر انت وياهم الانسان، اولا يأنسونك وثانيا يمنعونك وثالثا تتحرى او تتحرج عن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب اطفاء النار عند المبيت. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ترك النار اطفاء النار عند النوم. النار كل ما كان يخشى عليه احراق البيت تطفيه الانسان، حتى الفرن، الفرن اللي تسويه بالغاز لازم تطفيه، لا تخليه والع، لان اذا كان والع تجي الفاره الفاسقه وتجيب خرقه وتخليها على الوالع، الفرن الوالع هذا، ثم تجره على الفرش ويحترق بيتك وانت نايم ما تدري عنه. يعني لا تقول ان الرسول نهى لاجل الحطب والجمر، اولا نقول لك لا، حتى اليوم موجود الفرن والع، لا تخلي نار عندك. والسؤال هل هو اذا كان لمبه نجفه مثلا فوق راسك تخليها؟ تقول اذا كنت ما تنام الا بنور ترك اللمبه صغيره، واما تنام بدون نور فهو احسن، بس حتى النور، حتى النور حتى اللمبات وغيرها ونبي احسن. لكن بعض الناس يقول ما انام الا بنور ولو صغير، ما عليه لمبه فوق خليها صغيره ما في، لكن قد تاتي الفاره وتقرض لك السلك ثم تفسد عليه. فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطفاء النار والعة والناس نومة، لأنه احترق في البيت في المدينة بيت وسببه الفأرة، احترقوا لأنهم تركوا ودك والع، ودك والع وفتيلة والعة، فجاءت وجرت الفتيلة من الودك جرته على البيت فصار على حصور وعلى فروش وعلى شيء، فاحترق البيت بأهله والناس نوما. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ترك النار والع حين تنامون، أطفي النار وأجف الأبواب وأجف القدور، طبق الجدور ولو لم تحصل اللعوز حطه على الجدر ولا على السطر ولا على شيء، والباب أجفه والنار أطفها، كل هذا من آداب الإسلام مما وجه الرسول من توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصه على أمته. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله نبي بردان أبي موسى رضي الله عنه أنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشانهم فقال إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه احترق بيت في المدينة، تركوا الودك في سطل مسطول وعليه فتيلة قامت الفأرة الفويسقة وجرت الفتيلة حتى احترق البيت. ولما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتركوا النار في البيوت وأنتم نائمين، إذا أردت أن تنام فأطفئ النار وأطفئ الباب وغطي القدر وغطي السطل وغطي المواعين اللي تحتاج إليها، فيها ماء فيها لبن فيها تغطيها ولو بعود، تقول بسم الله ولو بعود، تقول بسم الله خلاص، ولو مروحة بسم الله خلاص ما يجي لا جن ولا إنس ولا شيء. الشاهد أن الرسول أمر تعالى وتقدس بإطفاء النار سواء كانت من الودك أو حطب أو فرن أو لمبات تحتاج إلى تخاف منها الإنسان، لأن النار فاسقة أو عدو لكم، النار عدو لكم والفأرة فويسقة، الفأرة عدو برضه والنار عدو، فإذا جاء العدو ومسك العدو أحرق لنا البيت. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نطفئ سراجنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطفئ النار ونطفئ الباب ونحط على السطل أو الماعون أو شيء من هذا عود، علشان أما تغطيه ولا تحط لو ما تجد إلا عود غطوا عليه. نعم. باب النهي عن النزول على الطريق. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن الحسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن النزول على الطريق الجاد اللي يمشي الناس عليها بالليل لا تنام فوقها لأنها مطرق للناس. يجي حيات تمشي على الطريق، يجي مثلا بعارين، يجي ناس، يجي سيارة في أيام السيارات اليوم، يجي سيارة ما يشوفك يصدمك ويصدمك أنت سيارتك، لا تجلس على الطريق ولا تكمل حاجة على الطريق، لأن قد يكون إنسان يمشي على رجوله ويقع في البراز اللي تحطه على الطريق يلعنك، لأن النبي قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا يعني تجنبوا الملاعن الثلاثة، لأن الإنسان إذا خمع بخرابة بخرع أو ببراز في الطريق لعنك، قال لعنك الله عليك، ليش تحب كذا، ليش تحب كذا، ليش تفعل كذا، لا تحت الظل اللي تظلل به الناس، ولا تحت المشمس الشمس فيه، ولا في الطريق، لا تبرز في الطريق، لا تبرز، لأن كل إنسان يقع فيه راح يلعنك. اتقوا الملاعن يعني اجتنبوا التي تلعنون بسببه، فيلعنك الناس إذا وطأوا في البراز في الطريق أو في تحت ظل الشجرة أو في مشمس يتشمسون فيه يلعنونك منه، فأنت اتق اللعنة، اتق الملاعن الثلاث. كذلك الطريق لا تتبرج، ولو هو جادة في البر، لو هو جادة لا تتبرج فيه، الشارع ممنوع والجادة اللي يمشي مع الناس ممنوع أن تبرج فيها وتتركه، لأن الناس يطعونه ويلعنونه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال عن الحسن البصري، عن الحسن البصري قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تغدوا عليها الخير. لا تنزلوا على جواد الطريق يعني الجادة لا تنزل فوقها ولا تتبرج عليها، لا تتخلى عليها، تضع برازك فوق الجادة ولا تنام فوق الجادة لأنه خطر، الجادة مطرق للناس وللحيات وللجن ولكل أحد، فلا تنام في وسط الطريق الذي يسلكه الناس ويسلكه الجن والحيات والوحوش. نعم. باب ركوب ثلاثة على دابة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الرحيم بن سليمان العاصم قال دثنا مغرق العجلي قال دثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين قال فأمل أحدنا بين يدي والآخر قلبه حتى قدمنا المدينة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ركوب ثلاثة على الطريق على دابة، ناقة يركب عليها ثلاثة، لكن إذا كانوا أطفال نعم، أما غير أطفال فلا يمكن يركب الاثنين، واحد على شداد وواحد على مردوف الناقة بس، أما ثالث لن يركب، ما له مكان الثالث، هذا متى؟ إذا كانوا كبار، أما الصغار لك أن تأخذ اثنين ثلاثة معك الإنسان على الناقة وأن تمشي. الشاهد يقول لأنه ليس بتشريع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحسن أو الحسين وبعبد الله بن جعفر، ليس تشريع الناس أن تأخذ ثلاثة على ناقة، ما يمكن لأنه ما فيه إلا أما تصير رجيف لي ولا على الشتاد واحد منهم، لكن لو قابلك أطفال لك الإنسان ولدك أو أولادك وولاد أخوك وحملتهم معك جائز، لأنه مطفال تحط واحد هنا وواحد وراء يصير اثنين وواحد وأنت الثالث، واحد بحثرك وواحد وراء وأنت الثالث، الإنسان جائز هذا إذا كانوا أطفال. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عبد الرحمن الرحيم بن سليمان قال حدثنا عاصم قال حدثنا مورق العجلي قال حدثنا مورق العجلي قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر ابن أبي طالب اللي قتل في موسى وغيظ وعوض الله يديه لما قطعت يديه عوضه الله جناحين ومنهم ذو الجناحين جعفر رضي الله عنه، هذا عبد الله ابنه عبد الله بن جعفر، لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من تبوك تلقاه الأطفال يقولوا إن تلقونا بنا، فأخذ عبد الله بن جعفر وأخذ الحسن وقيل الحسين واحد منهم حطه في حثله وحط واحد وراء وهو في الثالث، فيجوز إركاب الأطفال معك الإنسان إذا كانت الناقة كبيرة. نعم. باب تدريب الكتاب. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال أنبانا بقية قال أنبانا أبو أحمد الدمشقي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دربوا صحفكم عن جهلها إن التراب مبارك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تدريب يعني إذا كتبت كتاب الإنسان تأخذ تراب من تحتك وتحذره عليه فإنه أنجح، والتراب ذكره الرسول في حديث كثيرة قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بسببه سقيمنا تربة أرضنا بريقة، فالتراب مبارك لا شك في هذا، ولكن كثر اللغط فيه من ممن لهم أهواء أو شيء من هذا. الحديث منكر، الحديث ضعيف، الحديث كذا، الحديث نحن نعمل به سواء منكر أو منكر، نعمل في الحديث هذا. وإذا كتبت كتاب الإنسان فترك التراب من بيتك أو من حولك وحطه ورشه عليه وأنجحته أنجح بإذن الله، لأن التراب مبارك. الرسول قال بسم الله تربة أرضنا، مبارك التراب لا شك فيه، وشفى بعد تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال قال أنبأنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد قال قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي، قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي قال عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير هم طعنوا في أبي أحمد وبقية بن الوليد، هذول اللي طعنوا فيهم يعني بقية ضعيف والشيخ وأبو أحمد ضعيف عندهم، بل قالوا منكر، وبعضهم يقول ينقل الحديث الضعيف عن الرسول، فالحديث موضوع متن وسندا إلى آخره. الشاهد أن السند كما ترون أوله أبو بكر بن أبي شيبة وهو إمام حافظ، شيخه يزيد بن هارون، يزيد بن هارون إمام حافظ، شيخه بقية بن الوليد وهو ما معمول بحديثه معمول بها، وإن كان مغموز بالضعف لكن أحاديث معمول بها عن شيخه أحمد، أحمد الدمشقي، أبو الدمشقي هذا اللي مجهول. وشيخ أحمد الدمشقي جاب أبو الزبير، أبو الزبير محمد المسلم بن تدرس إمام حافظ، وشيخه جابر رضي الله عنه الصحابي. الشاهد أن الإنسان إذا كتب كتاب فأنه إذا عنده تراب يحطه، ما في شيء، لأن الأحاديث هذه مثل هذه الأحاديث سواء كانت ضعف الناس أو ما ضعفها نحن نعمل بها. نعم. قال تربوا صحفكم أنجه لها، تربوا صحفكم يعني خطاباتكم اللي تكتب لأخيك المسلم أو تكتب للملك أو تكتب للقاضي أو تكتب للأمير، تربها حط عليها ذر، عليها تراب من التراب الناعم، ذر عليه وطبقها وحطها بجرب وارسلها، فإنه أنجح لكتبكم. يقول الرسول فإنه أنجح لرسائلكم. نعم. باب لا يتناجزن، لا تتكل على التراب، تتكل على الله تعالى وتقدس. التراب صحيح انه شفاء وانه مبارك، لكن اتكل على الله تعالى وتقدس هو اللي يقضي حاجه الانسان، وانما هذا سبب من الاسباب. نعم. باب لا يتناجزن دون الثالث. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نبيه قال دثنا ابو معاويه وكيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا كان الناس ثلاثة فلا يتناجثنان دون الثالث. الله، شوف الأدب في آداب الرسول لأمة عليه الصلاة والسلام. نحن ثلاثة نقوم اثنين تناجون فيهم بينهم وأنا جالس يسرون الكلام عني يحزنني، هذا لا شك في هذا، فهو كبيرة من كبائر، نهى الرسول عنه لأنه كبيرة. والله ذم النجوى، النجوى من الشيطان لا شك في هذا، ذمها تعالى وتقدس النجوى، تناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال ووكيع قالوا حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله اللي سمى أبو وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان دون الثالث. نحن ثلاثة نفر يقوم اثنين ثلاثين وهذا ما يسمع، هذا يحزنه لا شك، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر، تتناجوا وتترك أخيك المسلم يحزن، ما يجوز هذا، حرام عليكم. تبون تتناجون أو في سير تبون تقولون قوموا روح أفهم ويقوموا يروحوا أنتم قوموا روحوا، أما في المجلس ما يمكن، في المجلس ما يمكن يتناجى اثنين وواحد عندهم ثالث ما يسمعونه. عندك موضوع تتكلم به أخاك المسلم قم أنت وياه وكلموا برا، أما تتكلم وأنا أسمع هنا جالس تصدون عني تكلمون فهذا لا يجوز، لأنه يحزن المسلم، وحزن المسلم جريمة من الجرائم، يحزن لأن ربنا نهانا عن النجوى، نهانا عن النجوى. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تناجى اثنان دون الثالث. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان دون الثالث. أنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون لا يتناجى اثنان دون الثالث. نهاك الرسول نهاكم الرسول أن يتناجى اثنان دون الثالث لأنه يحزنه. نعم. باب من كان معه صيام فليأخذ بنسالها. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة أنه قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول مر رجل بصيام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنسالها. قال نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يجوز مر المر بالمساجد في النبل, لأن النبل مثل الشوك, النبل مدببه مثل الشوكة يجرح الإنسان يجرح حتى المسلم. لكن أمسك بالرأس, الرأس المدبب, وخل رأسه قعر النبل خل هو اللي يجد. أمسك النصل خل هذا مفلوج, لأن النصل هذا يجرح أخاك المسلم. يتزاحمون في المسجد, يتزاحمون في الشارع, يجرحهم هذا النبل, فهذا لا يجوز. نهى الرسول عنه. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سفيان قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله. يقول سفيان قلت لعمر بن دينار سمعت جابر رضي الله عنه يقول ايش مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنسالها. قال نعم. يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر بسهام مفلوتة الرؤوس, المدببات مفلوتة لأنه مثل الشوكة يجرح, يمسكك الإنسان ثم يجرح جلدك يطلع الدم. ابن عمر ما مات إلا من واحد منهم, الحجاج بن يوسف سلط واحد من الحراس معه قال أطلع نصالك, ولاحظ ابن عمر لا زاحمه وخلى تجرح فخذك, ومحرم ابن عمر محرم والحجاج محرم. فلما مر الرجل جرحه السهم فمات منه, فلما مات جاي عزقازي لا بأس عليك, قال انت اللي قتلتني, انت اللي قتلتني, حملت السهام بعرفة وعرفة مزدحم الناس, انت اللي قتلتني. يقول ابن عمر الحجاج بن يوسف. فالشاهد ان الرسول نهى عن ان يجعل المدببات الشوك حق السهم, السهم مدبب وشوك يصنعه العرب, هذا منه قعره هذا اللي يمسكه وليروح, هذا مدبب يدخل نعوذ بالله في الجسد يطبخ العين ويمسك الحلق من هنا ويخرج الصدر, المهم انه مثل البندج انفلت من المصير, المصير يربونه ينبلون به, يمسك المصير مع قعر المصير ثم يجر المصير ثم يفلسه يروح يدوي دويان كأنه هوى ثم يضرب الضربة نعوذ بالله ويقتل الصيد ويقتل الآدم ويقتل كل شيء ويفضخ العين إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يأتي بسهام مدببة, امسك المدببات منها وخلى النصل هو اللي يلي الناس. قال رحمه الله دثنا محمود بن غيلان قال دثنا أبو موسى عن بريد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين بشيء أو فليقبض على نصالها. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمود بن غيلان, محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة, أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة, عن جده أبو بردة عن جده أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. نعم. قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر أحدكم ومعه نصل في مسجدنا أو في سوقنا أي كل مكان في الزحام لا يجوز له أن يمر في النبل إلا إذا مسك النبل, المدببات من رؤوس النبل مسكهن وأخرج القعر, أو القعر ما يآذي, أن امسك المدببات اللي تجي شوك امسكها لسان بيدك ولا فلا تمر في الزحام, تمر في الزحام في المسجد أو في الزحام في السوق من هي نعم حرام عليك هذا. نعم. ولو يقتل إنسان في هذا المدبب يجرح إنسان ويقتله عليه دمه عليه ديته ولأنك أنت القاتل, وإن كان ما تعمد لكن عليه الدية ويصوم شهرين. باب ثواب القرآن. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن ما سفرت الكرام البررة, والذي يقرأه يتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران اثنان. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقلنا إلى كتاب رب العالمين, باب القرآن وفضل قراءته, فضل قراءة القرآن. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود, منه بدأ تكلم الله به تعالى وتقدس, أسمعه جبريل وجبريل أسمعه محمد ومحمد أسمعه الصحابة ووصل إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل, هذا اللي بين يدينا. جينا العنجيل وصل إلينا بالتواتر لا يختلف فيه أمة عن أمة أمة عن أمة جيل عن جيل جينا حتى وصل إلينا بالتواتر لا يختلف في حرف واحد هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام من الحمد من أول الحمد إلى آخر قل عبر الناس. هذا الكتاب الذي قال الله فيه لا يمسه إلا المطهرون، هذا اللي بين يدينا هو الذي قال فيه لا يمسه إلا المطهرون، ولا يجوز قراءته للحائض ولا النفس حتى غيبا حتى على صدره. الجنب والحائض لا يجوز أن يقرأه ولا حتى غيبا حتى على صدره لا يجوز. أما الحدث الأصغر فلا يجوز مسه بيده بس، أما يقرأه على صدره فلا مانع من ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن زرارة بن أوفى. سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة؟ نعم. ولا سعيد الجريري؟ سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة؟ نعم. سعيد بن أبي عروبة شيخ قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة إلا كان الولد يمكن سعيد الله كلهم من الطبقة الثالثة، الاثنين من الطبقة الثالثة الولد والوالد من الطبقة الثالثة ويروون عن أبي هريرة عن الصحابة، وقتادة يروي عنهم. أما الذي يروي عن قتادة هو سعيد المقبري. هذا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة نعم، وسعيد الجريري نعم. أنت قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام. سعد بن هشام قال حدثنا عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن يقرأه قراءة الصحابة رضي الله عنهم، اللي يقرأ القرآن يقرأ ويقرأ انظر وين يروح، يروح فوق فوق فوق فوق حال ما تقرأ الإنسان. أما اللي تعتع وصعب عليه يقرأ آية وتعتع يقرأ حرف وتعتع ويعكس فهذا له أجران لأنه صعب عليه، يقرأ القرآن لكن تعتع لسانه ما يستطيع يفحص فهذا له أجران. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا شيبان انفراس عن اطيان ابي سيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران اذا دخل الجنه اقرا واسعد فيقرا ويسعد بكل ايه درجه حتى يقرا اخر شيء معه. يقول ابن ماجه رحمه الله بابو تابع للباب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان قال حدثنا فراس قال حدثنا عطية الأوفي عطية بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد. يقول أبي سعيد إن الله تعالى يقول لصاحب القرآن أو الملائكة يقول له اطلع تقرأ القرآن نعم كم معك من القرآن معي سور عديدة كذا وكذا وكذا اطلع واقرأ اطلع واقرأ اطلع واقرأ اطلع واقرأ حتى ينتهي القرآن اللي معك، فإن كان القرآن كله انظر فإن تروح الله أكبر الله أكبر. هذا ما يدلنا على أن الجنة درجات لا حد لها اطلع اطلع اطلع اطلع حتى تطلع فوق الناس كلهم نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن بشير بن مهاجر عن ابن مريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسرت ليلك وأضمأت نهارك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا بشير بن مهاجر قال عن ابن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. يقول يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يعني تعبان ووجهه شاحب يعني وجهه مكشر قليل وهو تعبان مثل الرجل التعبان اللي وجهه مكشر، هذا القرآن يشفع لصاحبه يأتي يوم القيامة كالرجل الشاحب القرآن نعم. فيقول أنا الذي أسرت ليلك وأضمأت نهارك فيقول لصاحبه أنا الذي أسرت ليلك وأضمأت نهارك تعال ادخل الجنة نعم. هذا إذا كان عاملا به، إذا كان يقرأ القرآن عاملا بما فيه، أما اللي يقرأ ويخالف ما له قيمة نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهلي أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم بصلاته خير له من ثلاث خليفات سمان عظام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات. يقول أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث نوك خليفات في حليف خليفات يعني لها ولد يتبعها ومعها ومع هذا لها حليف حلب وتشرب وولدها معها أنت تحلب وتشرب من الثلاث هل يحب أحدكم أن يكون له خليفات إذا رجع له قالوا نعم يا رسول الله قال فثلاث آيات يقرأهن في صلاة خير له من ثلاث خليفات يقول فثلاث آيات من القرآن يقرأهن في صلاة خير له من ثلاث خليفات لا شك بل من أكثر من أكثر من الخليفات ثلاث آيات يقرأهن في صلاة أفضل من ثلاث خليفات قال رحمه الله دثنا أحمد بن الأزر قال دثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعلقة إن تعاهدها صاحبها بعلقها أمسكها عليه وإن أطلق عقولها ذهبت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا أيوب قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل القرآن مثل الإبل المعقلة يعني لها عقال هذا عقلته وهذه عقلته وهذه عقلته هذه كان عندكم المعلقة فهو غلط المعقلة يعني عقل الناقة هذا بحبل وعقل الناقة هذا بحبل هذا قال لكن إن تعاهدت هذه العقل وهذه النوم ما حفظت القرآن وإن ضيعت هذه العقل ضاع القرآن نفسه ونسيت الإنسان والآية إذا نسيتها كبيرة من كبيرة هذا مشكلة بعد. يقول كمثل الإبل المعقلة يعني المربوطة يدها بالعقال ما تروح لكن انظر إن تعاهدت هذه الإبل وتعاهدت عقلها لا تنفلت فتعاهدت يعني إذا تلوت القرآن أنت حافظ القرآن أو حافظ لبعض السور تعاهد اقرأ في كل محسان في المسجد في بيتك في أي مكان فلا تخاف أن تنسى خذ المصحف اقرأ واحفظ أول السورة أول الصفحة وآخر الصفحة وأول الصفحة تحفظه بإذن الله وتعاهده لأجل لا تنسى. أما أنت تركته واشتغلت بأمور غيره نسيته انفلتت العقل انفلتت النوق راحت ونسيان القرآن كبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله دثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الألاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل فيقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي فهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي نسين. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وآخر السورة لعبدي. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. هذا الحديث في الأمهات كلها يقول الرب تعالى وتقدس قسمت الصلاة بيني يعني القراءة في الصلاة قسمتها بيني وبين عبدي. فإذا قال الحمد لله فقال الله تعالى وتقدس حمدني عبدي فهي إثبات القول لرب العالمين وأن الله يتكلم ويقول. ومن أنكر القول لله والكلام لله فهو ملحد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهو ملحد اللي ينكر أن الله يتكلم أو أن الله يقول فهو ملحد نعوذ بالله خارج من الإسلام. الشاهد أن الله يقول ويتكلم تعالى وتقدس تكلم أزلا ويتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس فيقول إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ولعبدي ما سأل قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل قال إياك نعبد، هذا بيني وبين عبدي يقول رب العالمين، هذه بيني وأبدع عبدي، بيني وبين عبدي، مالك يوم الدين، فيقول مالك يوم الدين، قال أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال إياك، إياك هنا قدم العامل لأجل الحصر، لأن العبودية لله، محصورة العبودية لله، إياك نعبد يعني لا أعبد إلا أنت ربي، إياك قدم العامل على المعمول وهو إياك، فلما قدمت إياك يعني لا أعبد إلا أنت ربي، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، ولا يستحق العبادة إلا أنت يا ربي، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، لأن من أنواع العبادة لو تعبد غير الله وتستعين بغير الله صرت مشرك الشرك الأكبر. يقول إياك نعبد يا ربي لا نعبد إلا أنت، فهذه بيني وبين عبدي، وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي أيضا، قدم العامل الاستعانة بالله تعالى وتقدس. لا يجوز المسلم أن يستعين إلا برب العالمين تعالى وتقدس، ولا يدعو إلا رب العالمين، ولا ينذر ولا يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله رب العالمين. ثم قال ثم الباقي سورة كلها لعبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث في الأمهات الست كله، يعني أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، حمدني عبدي، ولعبدي ما سأل، هذا من كلام رب العالمين يخاطب عبده. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فأذكرته فقال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن عبد الرحمن، حبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم، عن حفص بن عاصم قال حدثنا أبو سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى يقول كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، ولما صلينا وانتهت الصلاة وقمنا لنخرج قال سأعلمك سورة أعظم سورة في القرآن. يقول فمشينا حتى وصلنا الباب فخشيت أنه نسي أو شيء من هذا، وما نسي عليه الصلاة والسلام. يقول فذكرته فقال هي الفاتحة، هي السورة الفاتحة، هي المثاني والقرآن العظيم، هي التي أنزلت علي. مثاني يعني تقرأ آية ثم تثني بآية أخرى، أو تقرأ وصف من الأوصاف ثم تثني بوصف آخر، تقرأ مثلا نور ثم تقرأ الظلمات، تقرأ كذا ثم تقرأ كذا، تقرأ ما للكفار من الوعيد الشديد ثم تقرأ ما للمؤمنين من الجنات والغرف الطيب، إلى هذا تثنية، يعني تقرأ شيء ثم تثني بشيء آخر، أما في موضوع أو في غير موضوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس بن الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال قال عن عباس بن جشم، عن عباس بن جشم قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة هي 30 آية، يعني سورة تبارك، سورة الملك 30 آية شفعت لصاحبها حتى تدخل أدخل الجنة، فريتلوها يقرأها يبكي يقرأها بيأتي شفعت له يوم القيامة وأدخلته الجنة. سورة في القرآن هي 30 آية شفعت للإنسان حتى أدخلته الجنة لصاحبها. يعني. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا خالد بن مخلد قال دثنا سليمان بن بلال قال دثني سهيل نبي نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال قال حدثني سهيل بن أبي قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قل هو الله أحد تعدل ثلث، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ليش عدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن قصص عن الأمم الماضية، قصص عن الثلث منه قصص عن الأمم الماضية وعن الرسل وعن الأمم اللي أرسلت لهم الرسل، هذا ثلث، ثلث قصص عن الأمم، وثلث أحكام، أحكام أنزلها الله على عباده أحكام، وثلث توحيد. وسورة قل هو الله واحد جمعت ثلث التوحيد، لأن صارت ثلث القرآن لأنها جمعت ثلث التوحيد. فالقرآن ثلاثة أصناف، صنف قصص أمم وقصص رسل وقصص ناس أهلكهم الله، وثلث أحكام وتوجيهات من الله تعالى وتقدس، وثلث توحيد، فجمعت هذه السورة اسم التوحيد فصارت ثلث القرآن. ففضلها كبير، لا شك أن فضلها كبير، فإذا قرأ الإنسان فكأنه من الفضل له ثلث له القرآن كله، لأن فضلها فضل قراءة القرآن. وإن كان لا ينقول أن من قرأ قل هو الله أحد كأنه قرأ الثلث منه، لكن لك فضل الإنسان بتلاوة قل هو الله أحد، وصارت ثلث القرآن لأنها ثلث التوحيد في القرآن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن ابي عن جرير بن حازم عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله احد تعدل ثلث القران. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق: حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال عن قتادة عن انس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. ولا يجوز ان تحذف قل، لانها نزلت من عند الله على رسوله عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد قله. بعض الناس يحذف قل، بلغني عن بعض الناس يحذف قل يقول هو الله احد الله الصمد، ما ينبغي هذا، لان الله انزل قل على رسوله: قل يا محمد قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فتكفلت بثلث التوحيد الذي في القران وصارت ثلث القران. نعم. قال رحمه الله: دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس الاودي عن عمرو بن ميمون عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله احد الواحد الصمد تعدل ثلث القران. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن ابي قيس الاودي عن ابي قوس الاودي قال حدثنا عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون قال عن ابي مسعود الانصاري عن ابي مسعود الانصاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: هو الله احد تعدل ثلث القران. هذا حجه بعض الناس الذي يحذفون قل، لكن لا يجوز حذفها، لأن الرسول قرأها في الصلاة قل هو الله أحد، والصحابة قرأوها في الصلاة وغير الصلاة قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله أحد، فمخاطبة الرسول بقل، الله يقول قل يا محمد هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد من قل، لأنها نزلت مع قل هو الله أحد، أنزلها الله في القرآن، فتقول قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. باب فضل الذكر. قال رحمه الله: دثنا يكون حميد بن قاسم قال دثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن أبي بخرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إطاء الذئب والولد ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجاله من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل الذكر. ذكر الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. تسبح ربك وتذكر ربك حتى قيل إنها تمنعك من الصواعق بإذن الله. إذا جاءت الصواعق وأنت تذكر الله ما تصيب ذاكر، ما ورد بعض الأحاديث أن الصاعقة ما تصيب ذاكر مطلقا، أنت تذكر الله تصيب الناس كلهم لكن ما تصيبك الصاعقة اللي تنزل من السماء مع السحابة مع السحابة تذن، فإنها لا تصيب ذاكر إلا يوقف على باب الذكر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على